الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الشيخ رحمه الله في كتابه المبارك إيضاح القواعد الفقهية القسم الثالث من أقسام انضمام شيء إلى النية وهو عبادة. قال رحمه الله: أن ينوي مع العبادة أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر. مضى معنا إذا نوى مع العبادة ما ليس بعبادة، ومضى ما إذا نوى مع العبادة عبادة أخرى هي نافلة. والقسم الثالث إذا نوى مع العبادة المفروضة فرضا آخر. والحكم في هذا القسم الثالث هو البطلان في الكل. إذا نوى مع الفريضة فرضا آخر فإنه يبطل في الكل. نظيره من الفروع: لو نوى صلاة الظهر قضاء وصلاة العصر أداء فإنها تبطل، لا تحصل له لا ظهر ولا عصر. نوى مع المفروضة فرضا آخر فلا يحصل عنه. قال ابن السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر: لا يجزي ذلك إلا في الحج والعمرة، فإنه إذا نوى الحج والعمرة يكون نوى فرضا وضم إليه فرضا آخر. نوى فرض الحج وضم إليه فرض العمرة ويحصلان معا، وهذا هو القارن، إذا قرن بينهما يحصلان معا. وظاهر عبارته رحمه الله تعالى الحصر في هذا المثال، وأنه لا مثال ثالث أو لا مثال ثاني لهذه القاعدة، ولا فرع هناك غير هذا لهذه القاعدة. ودليل أنه يحصل له الحج والعمرة حديث عائشة: لما أحرمت بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج وأن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، فهنا أحرمت بهما معا فحصل لها الاثنان الحج والعمرة. فيصح يقرن بينهما في النية ويفعل أفعال الحج وتندرج معه العمرة ويثاب على الاثنين. تعقب السبكي رحمه الله تعالى الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، قال السيوطي: بل لهما نظير آخر، وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح. إذا نوى الوضوء والغسل معا وكان عليه حدث أكبر وعليه حدث أصغر، فاغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر يحصلان معا. نوى فرضا مع فرض آخر فإنهما يحصلان على الصحيح بشرط أن يكون عليه، فإن كان عليه واحد فقط كان عليه جنابة وليس عليه حدث أصغر في الصورة الستة الذي يذكر رفوقها، فهنا يندرج فيه، فهنا يكتفى بالغسل لعدم وجود الحدث الأصغر عليه. أو كان عليه لكن نوى واحدا فقط فإن نوى الغسل فيندرج فيه الوضوء على الصحيح، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض على سائر جسدي. والجنابة في الغالب لا تخلو عن حدث أصغر، فاكتفى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. هذا اكتفاءه يدل على أنه لو نوى من عليه حدث أكبر وأصغر ونوى الاغتسال فقط يندرج فيه الوضوء. والحديث رواه أحمد وصححه النووي. فمسألتنا إذا نواهم معا يحصلان على الأصح، إذا نواهم معا. ومقابل الأصح في هذه المسألة فيما إذا نواهم معا أنه لا يحصل لا الغسل ولا الوضوء، وهذا نص عليه في كتاب الأمالي. وعلة ذلك أنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان، كصلاة الظهر قضاء وصلاة العصر أداء، لا يصح التشريك بينهما بنية واحدة، لأن الوضوء واجب عليه والغسل واجب عليه وهما واجبان يختلفان فلا يتداخلان، وإن اتحل مقصودهما وهو الطهارة لأجل الصلاة. قال ابن السبكي: لا يجزي ذلك إلا في الحج والعمرة. وقلنا استدرك عليه السيوطي رحمه الله تعالى هذا الفرع، وهو صحة نية الغسل والوضوء معا. القسم الرابع من أقسام إذا أدرج مع العبادة ما هو عبادة أن ينوي مع النفل نفلا آخر فيحصلان، فعل نافلة ونواها وضم إليها في النية نافلة أخرى، فالحكم فيهما الحصول. وخالف في هذا القسم الإمام القفار رحمه الله تعالى وحاكم بعدم الحصول، لكن نقض عليه هذا بنية الغسل الجمعة والعيد، اغتسل الجمعة والعيد فإنه يحصل له غسل الجمعة وغسل العيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما قاله الأصحاب. من ذلك أي مما إذا نوى مع النفل نفلا آخر، لو نوى الغسل ما لو نوى الغسل الجمعة والعيد فإنهما يحصلان، وهذا طبعا يكون بعد دخول وقت غسل الجمعة، وقت غسل العيد يدخل من انتصاف الليل، ووقت غسل الجمعة يدخل بطلوع الفجر. فإذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر وصادف يوم عيد وصادف العيد فإن ونواهما معا فإنهما يحصلان على الصحيح. ويدخل أحدهما في الآخر وتداخلا، لأنه من توابع الصلاة الغسل لأجل الصلاة في العيد وفي الجمعة، بخلاف ما لو نوى بركعتين سنة الضحى وسنة الصبح المرضية فإنهما لا يندرجان ولا يتداخلان وإن كانا نفلين. أما هنا حصل التداخل لأن هذين من توابع الصلاة. ومنه ما لو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا فيصح لأنهما سنتان، صام نوى صوم عرفة وصوم الاثنين، وصوم الاثنين القصد أنه إجار الصوم في هذا اليوم، يقول صلى الله عليه وسلم إنهما يومان عن الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فيصح ويحصل له صوم عرفة وصوم الاثنين كما قاله السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر وقاله غيره. لكن قوله لأنهما سنتان هذا التعليل منقوض بفروع كما نقضه في المجموع، لما قالوا إذا اجتمع غسل الجمعة والعيد يحصلان لأنهما سنتان، قال إن فيما قالوه نظرا، لأن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقد التشريك بينهما كسنة الضحى وقضاء الفجر مثلا، بخلاف ما إذا كان يدخل أحدهما في الآخر إذا شرك بينهما لا يضر كما في تحية المسجد وسنة الظهر. فالتعليل الأكمل السالم عن النقض أن يقال إن صوم الاثنين القصد منه إيجاد صوم في هذا الوقت في هذا اليوم، فإذا نواهما معا ما يضر وصح صومهم، وحسب له صوم عرفة وصوم يوم الاثنين. ذكر هذين الفرعين في ما لو نوى النفل مع النفل نفلا آخر، ما لو نوى غسل الجمعة والعيد أو نوى صوم يوم عرفة والاثنين يحصلان معا. منه كذلك من هذه الفروع لو اجتمع عيد وكسوف وخاطب لهما خطبتين بقصد العيد وبقصد الكسوف فإنهما يحصلان معا كما ذكروا في أصل الروضة، وعلله بأنهما سنتان، لكن نظر كما رأينا في المجموع في هذا التعليل في هذه الفروع، بخلاف ما لو اجتمع كسوف وجمعة كما سبق هناك تشريك بين فرض ونفل. ومن المسائل أيضا المخرجة على هذه ما أفتى به ابن حجر رحمه الله تعالى في من ترك الأذكار بعد صلاة العشاء، ترك الأذكار بعد العشاء وأتى بها عند النوم إن نواهما معا فيحصلان له، شرك بين نفل ونفل آخر، وإن نوى أحدهما حصله ثوابه لقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى ويسقط عنه الطلب عن الآخر. هذا القسم الرابع الذي ذكر رحمه الله تعالى إذا نوى مع النفل نفل آخر فيحصلان، بخلاف ما سبق في القسم الثالث إذا نوى فرضا مع فرض فرض آخر فإنهما يحصلان، وفرق بينهما أن الشارع خفف في النوافل ما لم يخفف في الفروض والواجبات. القسم الخامس أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها وهما مختلفان في الحكم، هذا خارج عن أقسام العبادات. إذا نوى ما ليس بعبادة وضم إليه آخر وهذا الآخر ليس بعبادة، هل يحصلان أم لا؟ وهما مختلفان في الحكم، فيه فروع. ومن فروعه أن يقول لزوجته أنت علي حرام وينوي الطلاق والظهار، فالأصح أنه يخير بينهما، فما اختاره ثبت، وقيل يثبت الطلاق لقوته، وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح، والله أعلم. من فروع هذه المسألة، من فروع هذا القسم الخامس، إذا نوى مع غير العبادة شيئا آخر ليس بعبادة ويختلف حكمهما، فهل يحصلان معا أم لا؟ من فروعه لو قال لزوجته أنت علي حرام، أو قال يدك علي حرام، أو رأسك علي حرام، أضاف التحريم إلى كلها أو إلى جزئها، أو قال أنت علي كالخمر، أو أنت علي كالميتة والخنزير والعياذ بالله، هذا ننظر فيه ماذا نويت به. فإن والطلاق والظهار، قال نويت باثنين الطلاق والظهار، فهنا نوى مع غير العبادة شيئا آخر ليس بعبادة، نوى الطلاق هو غير عبادة، وأدخل معه وشرك معه الظهار، هل يحصلان معا أم لا؟ قال فالأصح أنه يخير بينهما، فنخيره، ماذا تريد؟ أتريد الطلاق أم تريد الظهار؟ ولا يحصلان معا لوقوع التنافي بين الظهار وبين الطلاق، لأن الطلاق يزيل النكاح وهو معروف، والظهار يستدعي بقاءه، فتنافيا فامتنع الحمل عليهم معا. وإن كان من أصول المذهب مذهب الشافعي رحمه الله أن المشترك يحمل على معنيه، فقوله أنت علي حرام، علي حرام، هذا لفظ مشترك صار مشتركا بين الطلاق والظهار، فلماذا لم يحمل على معنيه مع أن أصول المذهب مذهب الشافعي رحمه الله حمل مطلق على معنيه خلاف ابن تيمية رحمه الله وابن الرفعة الذين يقولون إن الشافعي لم ينص على هذه المسألة، وإنما فهمه الأصحاب من كلامه في مسألة العتق، ما لو في مسألة الوصية لو كان له موالي من أعلى وموالي من أسفل فأوصى فيحمل على الاثنين، لكن الزركشي رحمه الله وجماعة تعقبوا هذا وقالوا إن الشافعي رحمه الله نص في مواضع كثيرة على حمل مطلق على معنيه. فالحاصل لماذا لم يحملوا علي حرام، في قوله أنت علي حرام لم يحملوا على معنيه الطلاق والظهار، الطلاق والظهار وإن كان لأنه لفظ مشترك. فالجواب أن من شرط الحمل حمل اللفظ المشترك على معنيه أو على معانيه إمكانية ذلك، فإن لم يمكن حمله عليهما فلا يجوز فيمتنع، كالقرى مشترك بين الحيض وبين الطهر، ويمتنع حمله عليهما لعدم إمكانية ذلك ووجود التنافي بينهما. أن يقول لزوجتي أنت علي حرام وينوي الطلاق والظهار، فالأصح أنه يخير بينهما، سواء نوى الطلاق والظهار معا أو متعاقبين كما رجح ابن المقري رحمه الله تعالى والشيخ زكريا، واقتضاه كلام النووي والرافعي، واعتمد الرملي رحمه الله تعالى غير هذا. في التحفة فرق، قال إن كان المنوي أولا هو الظهار صح معا الطلاق والظهار، وإن والطلاق أولا ثم ألحق به الظهار فننظر في هذا الطلاق، إن كان طلاقا بائنا فإن الظهار يلغو، وإن كان الطلاق الذي نواه أولا طلاقا رجعيا فنوقف الظهار، فإن راجع صار عائدا بعد المراجعة ولزمته الكفارة بالعود، وإن لم يعد فلا يثبت الظهار. وقوله وينوي الطلاق والظهار، ما الحكم ما إذا نوى واحدا؟ فيه تفصيل، إذا نوى الطلاق وحده فإنه يقع طلاقا رجعيا، إلا إذا نوى عدلا فإنه يقع ما نواه، وإن نوى الظهار وحده فهو ظهار بقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ولفظت أنت علي حرام تقتضي التحريم، فجاز أن يكن بها عن الظهار وجاز أن يكن بها عن الطلاق. وخرج بقوله ينوي الطلاق والظهار ما إذا نوى تحريم عينها أو تحريم وطئها فإنه يكره لأنه يجب الكفارة عليه فكان مكروها ووجبت عليه الكفارة لما رواه النسائي أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إني جعلت امرأتي علي حراما فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذبت ليست عليك حراما ثم تلا ابن عباس قول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فتزم الكفارة حينئذ إذا نوى تحريم عينها أو نوى تحريم وطئها كما قال شيخ أبو نمي رحمه الله تعالى في منظومته في النكاح وقوله أنت علي حرام أنت علي حرام أو كلب أو ميتة أو مدام إما طلاق أو ظهار إن نوى أو لا ولا فكاليمين بالسواء فلصح إذا نواهما معا أنه يخير بينهما لوجود التنافي لا يثبتان معا لوجود التنافي كما رأينا فما اختاره ثبت قال أردت الطلاق بقوله أنت علي حرام أو قال أردت الظهار فما اختاره ثبت ولابد في الاختيار كما قال في التحفة من اللفظ الظاهر أنه لابد فيه من اللفظ ولا يكون مختارا بالنية نوى أنه قصد به الطلاق ما يكون وذلك لأن النية إنما تؤثر عند مقارنتها للفظ محتمل كما في ألفاظ الكنايات وهنا ليس هناك لفظ في الاختيار ليس هناك لفظ يحتمل الاختيار فلا تقوى النية على التعيين على الاختيار فلا بد من لفظ في الاختيار وإنما قالوا أو يوضح قولهم إنه لا بد في النية من لفظ يحتمل من مقارنة اللفظ يحتمل أنه لو نوى الطلاق بقلبه فإنه لا يقع بالإجماع وإنما يقع إذا تلفظ بصريح وإن لم ينوي أو تلفظ بكناية ونوى فهنا النية تؤثر إن قصر الطلاق بالكناية وقع لأن النية وقعت مقارنة للفظ يحتملها فهنا في الاختيار لا يكون الاختيار بالقلب لعدم وجود النية المقارنة لعدم وجود لفظ المقارن لها فلا بد إذن من لفظ في الاختيار أو من إشارة مفهمة فما اختاره ثبت وقوله ثبت يفيد أنه لو اختار الطلاق مثلا لا يصح أن يتراجع عنه ويقول تراجعت عنه وأردت الظهار والعكس كذلك لا يصح أن يتراجع عنه لأنه لا بد من لفظ كما رأينا أو إشارة كما قال في التحفة فحينئذ يقارنه وقوع معناه إذا نوى الطلاق وقال أردت الطلاق بهذا اللفظ عين بهذا اللفظ حينئذ يقع الطلاق مقارنا لهذا الاختيار فكيف يتصور رجوع عنه فيتصور رجوع عنه هناك مسألة فرع آخر يشكل عليه وفرق بينهم في التحفة وهو لو رأى شيئا في ثوبه وشك أمني هو أم مذي فإنه يتخير عن المذهب فإن جعله مني عامل بموجبه من غسل وإن جعله مذيا عامل بموجبه من وضوء وغسل ما أصابه هناك يصح الرجوع عنه عما اختاره لأن التخير هناك بالعمل بأحكام ما اختاره وليس باللفظ ومجرد العمل لا يقتضي المنع من غيره بعد إذا وجد الرجوع عنه إليه بخلاف هنا الاختيار كان باللفظ لا بالعمل بأحكامه وقيل يثبت الطلاق لقوة فيما إذا قصده معا أنت علي حرام وقصد الطلاق والظهار لا يثبتان معا كما رأينا لوجود التنافي صحيح أنه يختار أحدهما وقيل يثبت الطلاق ولا يثبت الظهار وإن اختاره لأن الطلاق أقوى فثبت القوي ووجه قوته أنه يزيل الملك ملك أن يستمتع بها أما الظهار فإنه لا يزيل الملك وقيل يثبت الظهار وإن اختار الطلاق لا اعتبار باختياره الطلاق وإنما ثبت الظهار لأن الأصل بقاء النكاح فقدم على الظهار على الطلاق الذي يرفع النكاح هذا مبغن على الأصل وذاك رافع له فنستصحب الأصل بقاء النكاح وهذا لا يخالف ما قرروه وقعدوه في التعارض بين الأدلة. إذا تعارض الدليلان أحدهما يبقي على الأصل والآخر يرفع عن الأصل فنقدم الذي يرفع عن الأصل لأن معه زيادة علم، لا يشكل على هذا، لأن القصد هنا هو أن الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح بين الزوجين. فإذا تلفظ بنحو أنت علي حرام، المعتمد رأينا أنه يختار، إذا تلفظ به على القولين الأخيرين في المسألة هل يثبت الطلاق أم يثبت الظهار؟ قيل يثبت الطلاق لأنه قوي، وقيل يثبت الظهار لأن الأصل بقاء النكاح، فنستصحب هذا. فاللفظة محتملة، أنت علي حرام محتملة لرفع النكاح فيما إذا حملناه على الطلاق، وفي تقريره وإبقائه فيما إذا حملناه على الظهار. والأصل عندما شككنا هل ارتفع النكاح أم لا نرجع إلى الأصل، الأصل بقاء النكاح، هذه علة من قال بثبوت الظهار لأن الأصل بقاء النكاح، فقدم على الطلاق الذي يزيل هذا الأصل ويرفعه. هذا ما يتعلق بمقصود النية. ثم ذكر من مباحث النية رحمه الله تعالى حقيقتها، وأما حقيقتها فهي لغة مطلق القصد، حقيقة النية في اللغة مطلق القصد، سواء تقدم القصد على الفعل أو تراخى عنه أو كان مقارنا له. والمراد مطلق القصد إلى بالقلب إلى الفعل، أن يصل بقلبه إلى الفعل. سواء تقدم عليه كما قلنا أو تأخر عنه أو قارنه، فحقيقتها في اللغة أعم من حقيقتها شرعا، وهكذا شأن الحقائق اللغوية أن تكون أعم من الحقائق الشرعية في الغالب. وشرعا عرفها الموردي بأنها قصد الشيء مقترنا بفعله، عرف الموردي رحمه الله تعالى النية، وهو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الموردي رحمه الله تعالى من كبار الشافعية وأحد أئمة الوجوه، أحد أئمة أصحاب الوجوه رحمه الله تعالى. تفقه بالبصرة على الصيمري ثم رحل إلى الشيخ أبي حامد السفرايني ببغداد، وصنف كتبا كثيرة في المذهب، من الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، ومنها أدب الدنيا والدين والنكت والعيون في التفسير. عرف النية بأنها قصد الشيء مقترنا بفعل، وهذا أحد إطلاقات النية التي يبحث عنها الفقهاء، قصد الشيء مقترنا بفعل. وهناك إطلاق آخر وهو قصد العمل وإرادته وانبعاث النفس إليه لتحصيل ما هو محبوب لها وهو رضا الله جل وعلا، هذه يبحث عنها جميع العلماء وجميع الصالحين كما يقولون. أما ما ذكره الموردي رحمه الله فإن هذا مبحث للفقهاء، قصد الشيء سواء كان عبادة أو كان غير عبادة، لأن النية تدخل حتى في غير العبادات كألفاظ الكنايات من العقود، مقترنا أي حال كوني هذا الشيء مقترن بفعله، فهي حال من الشيء الذي هو في الأصل مفعول به لإضافته إلى المصدر. مقترن خرج به ما إذا قصده وتراخى عنه الفعل، فإن هذا عزم، قصد الفعل لكن فعله تراخى عنه عن قصده فهذا عزم. هذا التعريف للموردي رحمه الله تعالى. وقوله بفعله أي بأول فعله، أن يقصد الشيء مقترنا بأول فعله أو مقترنا بجميع أفعاله، لكن اقترانها بأوله يكون اقترانا حكمية حقيقة، وبالبقية غير الأول يكون اقترانا حكمية كما سيأتي معنا استصحاب النية حكما بأن لا يأتي بما ينافيها. وهنا إشكالات على هذا التعريف في قوله قصد الشيء مقترن، اعتبار الاقتران في هذا مشكل بفروع، هناك من الفروع ما تتحقق فيه النية وتحصل فيه النية من غير اقتران، من ذلك الصوم في الفرض تتحقق النية فيه ولم يكن فيها اقتران لأنها يجب تقديمها، حتى لو نوى مع أول الصوم فإنه لا يصح لوجوب التبيت حديث حفص رضي الله تعالى عنها. إلا أن يقال إن قول الموردي رحمه الله قصد الشيء مقترن بفعله هو عبارة عن رسم وليس بحد حقيقي، أو يقال إنما سبق من عزم، إنما سبق الصوم من قصد لفعله ليس بنية بل هو عزم اكتفي به للضرورة وقام مقام النية، وهذا هو الصحيح. ما يقصده الذي يريد الصوم صوم الفرض قبل الدخول في الصوم هو عزم قام مقام النية، لأن النية شرعا أن يكون القصد مقترنا بالفعل، فإن تقدم عنه فهو عزم أو تراخى عنه، وهذا أيضا يشكل في صوم النفل. صوم النفل يصح بنية من النهار، فكيف نقول إن النية قصد الشيء مقترن بفعله وهنا القصد لم يقترن بفعله وإنما تراخى عنه؟ هذا أيضا إشكال آخر على هذا التعريف. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى: إن تعريف الموردي هذا غير جامع، لأنه غير شامل لنية الصوم في التقديم في التأخير. أيضا عدم جمعه: ما لو نوى الشخص ولم يعمل، هل هذه نية أم ليست بنية؟ هي نية، مع ذلك لم تقترن بفعل وسميت نية. فاختار جماعة كالجرهزي رحمه الله تعريف غير الموردي في تعريف النية كتعريف البيضاوي الذي خصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل. قال الموردي رحمه الله أن البيضاوي: النية هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله جل وعلا. وأمر النية، نختم بهذه المقالة للإمام الغزالي رحمه الله تعالى في النية. قال رحمه الله تعالى: أمر النية سهل في العبادات، وإنما يتعسر بسبب الجهل بحقيقة النية أو الوسوسة، فأمرها سهل جدا. وقال شيخه إمام الحرمين كما سيأتي معنا: إن السابقين لم يكونوا يتكلفون ويتعمقون ويتشردون في أمر النية، فأمرها سهل جدا، لكن يحصل فيه عسر في أمرها بسبب الجهل بحقيقة النية، ما هي النية، أو بسبب الوسوسة. فحقيقة النية القصد إلى الفعل، إذا قصدت فعل شيء ما فأنت نويته إذا اقترن ذلك بفعله، وذلك مما يصير به الفعل اختياريا كالهوية للسجود. الهوية للسجود يكون تارة بقصد السجود فيكون نية، وتارة هذا الهوي يكون بسقوط الإنسان على وجهه بصدمة فلا يكون سجودا. فالفرق بين هويه ذاك وهويه هذا هو القصد، إن قصد به السجود فهذه هي النية، فالنية أمرها سهل، وإنما تعمق فيها المتعمقون وتشدد فيها المتشددون، إما للجهل بحقيقتها وإما للوسوسة فيها، عافانا الله جل وعلا وإياكم والمسلمين من الوسوسة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند مبحث حكم النية. ما حكم النية؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.